وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون جزاك الله خير أحسن الله عليك جزاك الله كل خير هنا في قوله جل في علا قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إذا وقع القول عليهم المعنى إذا وجب العذاب عليهم لأنهم قد تمادوا في الطغيان وفي المعصية وفي التعدي والتجاوز ويعرضوهم عن شرع الله جل في علاه وعن حكمه وعن أنبيائه وكفروا بالله وبرسله وجاءتهم البينات تترى الواحدة والأخرى لكنهم كفروا بالله جل في علاه وتكبروا وجحدوا بآياته وكان فيهم الغطرسة وأنهم يعني فرحوا بما أوتوا قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أخرجنا لهم دابة من الأرض في آخر الزمان هذه علامة من علامات الساعة الكبرى بأن الله جل وعلا يخرج دابة هذه الدابة تكلم الناس الذين أنكروا البعث والنشور والذين كفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا لا يوقنون فهذه الدابة اختلف فيها العلماء ورد ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن علامات الساعة الكبرى الدابة وطلوع الشمس من مغربها لقول الله جل وعلا فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الدابة تخرج الدابة وأيضا الشمس تطلع من مغربها ولم يبين فصلا أياتهما تكون الأولى لكن إذا خرجت الأولى كانت الأخرى على إثرها يعني لو خرجت الدابة كانت رؤى الشمس من مغربها على إثرها وبالعكس لو طلعت الشمس من مغربها كانت كانت الأخرى على إثرها قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا يوقنون وكلام الدواب قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بقرة تكلمت فتعجب الصحابة رضي الله عليهم فقال أتعجبون إني أؤمن بذلك أنا وأنا وأبو بكر وعمر. دبة دابة تكلمت، بقرة تكلمت، فقالوا بقرة تكلمت، بقرة تتكلم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يركب البقرة فنظرت إليه فقالت ما خلقنا لهذا، يا هذا ما خلقنا لهذا. فتعجب الصحابة الكرام فقال أنا أؤمن بذلك أبو بكر وعمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب سيتكلم، الذئب مع الراعي عندما خطف منه الشاة التي التهماء، قال كيف تأخذ مني رزقي، فإن الله جل في علاء عما قريب. فالمهم الكلام الذي دار بين الذئب وبين الراعي هذه فيها دلالة على تكلم الحيوانات. تعلمون بأن أصل كلام الحيوانات كانت معجزة، سليمان عليه السلام عرف منطق الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل هذا، فإن الجمل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويشتكي له، فقال من صاحب الجمل؟ قال أنا. قال إنه يشتكي أنك تجيع وتدئب، لأنك يعني تجهد وأنت تجيع أيضا لا تستعمل. فالدابة تتكلم وتنطق وتقول، لأن الناس كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالآيات التي جاءت معه وكفروا بالقرآن وكفروا بالرسل، بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني كان فيهم من الرجل ومن الشك، وهذا أيضا يعني فيها دلالة على أنهم صاورهم الأمر وكان التصديق في قلوبهم موجود، لكنهم تكبروا عنه وجحدوا، فأصابهم الله بالهم والغم والحزن وبالريب وبالشك، وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكما قال الله تعالى ما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، هذه 10 آيات علامة الساعة الكبرى، وذكر منها خروج الدابة. واختلف العلماء ما الدابة، فبعضهم قال هي الجساسة، تعلمون الجساسة في حديث تميم الداري أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال أسعدني أن حدثني تميم الداري حديثا كنت حدثتكم إياه، وتميم كان قد طلع بهم الأمواج حتى نزل إلى جزيرة فقابلتهم دابة أهلب مليئة بالشعر، شعر في القبل وفي الدبر، لا يعلم قبلها من دبرها بسبب الشعر. فقال فسألوها من أنت إنس أو جن؟ فقالت إنها هنا رجل لأخبركم بالأشواق. فذهبت بهم إلى الدجال، ذهبت بهم إلى الدجال. يقال إن هذه هي الدابة التي تخرج وتكلم الناس، الله أعلم، هي دابة يمشيها الله جل وعلا تخرج تكلم الناس وتخطم الناس على على على مناخيرهم أنهم من الإيمان، من أهل الإيمان أو من أهل الكفر. وهذه خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت إيمانها خيرا، لأن الغيب صار شهادة، لأنها علامة من العلامات الكبرى التي ينقطع معها الإيمان. وإذا وقع عليه القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشرهم، قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن، ويوم نحشرهم من ويوم نحشر من كل دابة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، ويوم نجمع يوم الحشر. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جمع ممن يكذب بأدلتنا وحججنا وما أنزلنا على رسولنا، يحبس أولهم إلى آخرهم ليجتمع كلهم ثم يصفون إلى الحساب، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فيحشرون على وجوههم كوصفهم الله جل وعلا. فيحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا مأواهم جهنم، ويهانون والمتكبر منهم يحشر كالظهر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقد لكل واحد منهم لواء يسمى لواء الغد، هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا، نعم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، حتى إذا جاء من كل أمة فوج مما يكذب بآيات الله جل في علاه ويرى الغيب شهادة ويرى الحق ويرى الباطل الآن الذي كان قد زعم أنه من الباطل أنا وحق، واجتمعوا جميعا قال الله جل في علاه كذبتم بآيات التي أنزلتها على رسلي وبالآيات التي قمتها عليكم حجة دلالة على توحيدي وربوبيتي وأنني الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يستحق العبادة وأن تفرض له العبادة ولا تصرف لغيره، وأنني المستحق للتوحيد استحقاق وحدي للعبادة، ولم تحيط علما ببطلانها حتى تعرض عنها وتكذب بها أم أي شيء كنتم تعملون. هذا تبكيت وهذا السؤال تقريع وتوبيخ. جزاك الله خير، جونا في هذه مخلقة جدا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. عليكم السلام وبركاته. وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم محل بهم من سوء العذاب، بل التقريع والتوبيخ وأيضا شدة النكال والعقاب والعذاب. قال وقع القول عليهم بما ظلموا حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، يعني ما الذي دعاكم إلى دفع آياتي والحجج والبراهين التي أتتكم، ما الذي دعاكم إلى الكفر بالرسل وهم أتوكم بكل آية يؤمن على مثلها البشر. قال الله تعالى ولقد أتينا موسى بآيات بينات فاسأل بني إسرائيل إن جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مثبورا. فهذه فيها دلالات واضحة على أنهم عندما حشرهم الله جل في علاه وقرعهم بهذا السؤال لم يكن لهم جواب ولم يكن لهم ما ينفعهم ولا أن يعني يخرجهم من هذه الظلمات، فالله جل في علاه له حكم حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ماذا كنتم تعملون، ما الذي عندكم، ما الذي تعملونه، أم ماذا كنتم تعملون. وهذا التقريع كما قلت والمسألة لا نجاة لهم فيها وعقابهم أليم وعذابهم وخيم، لذلك قال الله جل وعلا مقرعا إياهم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا. الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا يعني باء سببية فهم لا ينطقون يعني قد وقع القول عليهم يعني وقع العذاب عليهم وقع القول عليهم يعني وقع العذاب عليهم والعقاب عليهم والتقريع والتوبيخ بما ظلموا الباء هنا سببية يعني بسبب ظلمهم. لذلك قال الله جل وعلا وما ربك بظلام العبيد وقال الله جل وعلا ذلك بما قدمت ذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. قال وقع القول عليهم بما ظلموا والظلم هنا أنهم صرفوا عباد الله لغيره سبحانه جل وعلا وجعلوا مع الله أندادا وجعلوا مع الله أندادا يدعونهم من دون الله جل في علاه فوقع القول عليهم فوقع العذاب عليهم فهم لا ينطقون لا يستطيعون حراكا وأنهم لا ينقذون وكل ما استطاعوا أن يفعلوه قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهم يصرخون فيها يقولون ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون. حتى إذا جاءوا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا طعمها فهم لا ينطقون. وأيضا في قبلها التقريع والتوبيخ بأن الجوارح ستنطق قال الله جعل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا في لما لام نفسه ولام أعضاءه كيف يظهرون ما هو فيه قالوا أنتقل الله الذي أنطق كل شيء. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والمعنى أن الآيات جاءت تترى صباح مساء ليل نهار ويا ترى هم يرون الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل وهذه سنة الله في الكون دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وش قال والقمر قدرناه والشمس تجري مستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه كما قال الله جل في علاه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقال الله جل في علاه سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات القوم يؤمنون يعني هذه آيات عظيمة تبين لك إبهارا كيف الله تعالى يجعل الليل يكسر النهار والنهار يعقب الليل وترى الظلام المميت البهيم عندما يحل الليل والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. ألم يروا أخبرني يا محمد أخبرني ألم تظهر لهم الآيات بعد ألم يروا أن الله جعل الليل والنهار آيتين فمحى آية الليل وجعل آية النار مبصرة ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن كأنه يقول من علامات الإيمان هو النظر في ملكوت السماوات والأراضين ويعلمون بأن هذه الآيات الباهرة القاهرة دالة على عظمة الله جل في علاه وجود الله وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. واذكر يا رسول يوم ينفخ الملك في الصور في القرن فيفزع على السماوات وعلى الأرضين إلى من استثنى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى ينتظر أن ينبر أن ينفخ في الصور. وكان السلام يعرف له الأثر عليه يعرف له الضيق عندما يرى السحاب في السماء يخشى. عائشة لما سألته قال ما هو ما أدراني يعني فإن قوما قالوا هذا عرض ممطرنا عندما تمطر أو يرد فيها خير يستبشر. نعم في طبعا. والصحيح الراجح نفختان في الصور نفخة تكون بها الصعقة ونفخة تكون بها القيام يقومون إلى ربهم جل في علاء مهرولين مسرعين. وهذا سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. الفوائد المستنبطة المعاينة تغلق باب الإيمان. المعاينة تغلق باب الإيمان. إذا انقلب الغيب شهادة فلا إيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. العمل بالقرائن نعم. في النظر إلى هذه الآيات التي حجهم بها النبي الله جل في علاه ففيها ثلاثة فضل حتى ندخل على كتاب جديد عندنا. كتاب الفرائض الله ولله الحمد منا جزيت الجنة يا سلفي أحسن الله عليك. ايش ما دخلت انت تشوف لا تنفع. صلى الله لك ما تفعله. القول أن الدابة من فصيل ناقة صالح قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين أنه هو تربو بين الركن والمقام. قد وقد قد وقد والمسألة على الغيب صراحة. قد وقد والمسألة على الغيب. طيب كتاب المهذب كتاب النكاح